الدورة هذه اليوم السبت 6 فيفري 2016 في ساحة الرملة بالمنفير، وإحنا كجمعية الأمل الرياضي بالرقاب اللي هي صلب معناها فرع القاصرين ذهنيا بالرقاب، كنا 12 مشارك في جميع الأصناف. إن شاء الله تكون باهي حظوظ الوليدات اللي خدينها معنا، وتعرف أن الجهات الداخلية فيها طاقات كبيرة لكن تعوز معناها الإمكانيات. اكبر مشكله واكبر عائق ونعاودوه ديما واللي يعاني منه فرع القاصرين ذهنيا بصفه عامه ونادي الامل الرياضي اللي ما نعيش فيه حوالي 52 مجهز في رياضه المعوقين، معناها في جامعه تونس رياضه المعوقين، عندنا الامكانيات تعرف تنق الى ولايه المنفير والاقامه. واكثر مشكله والله تعرف الواحد احيانا يحسب لهنا في وسط الجمهوريه كان حتى التينيات، عندنا التينيات ناقصه طول ما تعتبرش تينيات، تعرف الرياضات خاصه الرياضات الفرديه ورياضه المعوقين هامه جدا، معناها الوليدات اللي ينجم يجيب رجل طبيعي ينجم يضمن بها مستقبله. كما تعرفوا عندنا ناس في الاولمبياد وعندنا ان شاء الله نظره تشرفيه قدام عندنا باش نشاركوا بهم في الالعاب الاولمبيه الدوليه ان شاء الله.